أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والتغاير اعتباري. أقول: لما فرغ من الاستدلال على كونه تعالى عالما بكل معلوم، شرع في الجواب عن الاعتراضات الواردة على المخالفين. كان الكلام في علمه تعالى، وفي علمه تعالى أقوال كثيرة، تارة الخلاف من حيث الكيفية وأخرى من حيث الكمية. بعدما فرغ المصنف من إثبات علمه تعالى بكل شيء، بدأت الاعتراضات الواردة على علمه تعالى. هذا هو الاعتراض الأول، وتقريب هذا الاعتراض أن العلم من مقولة الإضافة، فيجب التغاير بين العالم والمعلوم، يجب أن يكون العالم مغايرا للمعلوم كائنا بلامس بينه. ولا يمكن اتحاد العالم والمعلوم، لا يصح أن يكون عالم نفس المعلوم والمعلوم نفس العالم. هذه المقدمة. بعد هذه المقدمة قال قائلون أن الله تعالى لا يعلم بذاته، عالم بما سواه ولا يكون عالما بذاته. لماذا نزلا إلى هذه القاعدة، قاعدة مغايرة العالم مع المعلوم؟ إذا كان عالما بذاته يلزم أن يكون العالم نفس المعلوم والمعلوم نفس العالم، مع اعتبار المغايرة بينهما، اعتبار أن يكون العالم غير المعلوم والمعلوم غير العالم. هذا هو الإشكال. أجاب المصنف عن هذا الإشكال بما يتوقف توضيحه على مقدمة قصيرة، وهي أن التغاير بين العالم والمعلوم وإن كان معتبرا نفرض، إلا أن التغاير على قسمين: التغاير الحقيقي والتغاير الاعتباري، والفرق بينهما واضح. التغاير الحقيقي كعلمنا ببعض الأشياء، فالعالم مغاير حقيقة مع المعلوم. والتغاير الاعتباري بأن يكون شيء واحد عالما باعتبار ومعلوما باعتبار آخر. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة يعتبر في العلم مطلق التغاير، سواء كان التغاير حقيقيا أو اعتباريا. والتغاير الاعتباري موجود في علمه تعالى بذاته، علمه تعالى بذاته هنا باعتبار كونه تعالى عالما بهذا الاعتبار يكون عالما، باعتبار كونه حاضرا عند نفسه يكون معلوما. هذا الجواب. فالتغاير الاعتباري موجود، وهذا المقدار من التغاير كافي في علمه تعالى بذاته. ولهذا يقول الجواب عن الاعتراضات الواردة على المخالفين: وابتدأ باعتراض من نفى علمه تعالى بذاته، ولم يذكر المصنف الاعتراض صريحا بل أجاب عنه وحذفه، حذف الاعتراض للعلم به، للعلم بذلك الاعتراض. وتقدير الاعتراض أن نقول العلم إضافة بين العالم والمعلوم أو مستلزم للإضافة، وعلى كلا التقديرين فلا بد من المغايرة بين العالم والمعلوم، ولا مغايرة في علمه تعالى بذاته. هذا هو الإشكال. والجواب أن المغايرة قد تكون بالذات والحقيقة، وقد تكون بنوع من الاعتبار، وها هنا ذاته تعالى من حيث أنها عالمة مغايرة لها من حيث أنها معلومة، وذلك أي هذا التغاير الاعتباري كاف في تعلق العلم بذاته تعالى. قال: ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده، لأن نسبة الحصول إليه أشد من نسبة الصور المعقولة لنا. هذا جواب آخر، شبهة أخرى. هذا الاعتراض اعتراض على علمي تعالى بما سواه، بما سواه من الموجودات. الفرق بين هذا الاعتراض والاعتراض السابق واضح. الاعتراض السابق هو الاعتراض على علمي تعالى بذاته، قيل أنه تعالى لا يعلم بذاته للمحظور العقلي المذكور. وهذا الاعتراض الثاني اعتراض على علمه تعالى بغيره، بمعنى أن الله تعالى لا يعلم غيره من الجزئيات الخارجية. هذا هو الاعتراض. والتوضيح هذا الاعتراض يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة: الله تعالى واحد لا كثرة فيه، هذا هو الأول. وثانيا: الله تعالى بسيط لا تركيب فيه، هذا هو الأمر الثاني. وثالثا: الله تعالى فاعل ومؤثر في الأشياء وليس قابلا، هذا هو الأمر الثالث من باب المقدمة. الأمر الرابع من باب المقدمة أن الله تعالى لا يقع محلا للحوادث ومحلا للآثار، هذا هو الأمر الرابع من باب المقدمة. الأمر الخامس من باب المقدمة أن الله، إن السنخية بين العلة والمعلول معتبرة، لا بد أن تكون بين العلة والمعلول السنخية، لولا السنخية لأثر كل شيء في كل شيء، هذا هو الأمر الأخير من باب المقدمة. ثم تطبيق الاعتراض بعد هذه الأمور من باب المقدمة. وهذا الاعتراض يلزم على كون فرز العين صورة حاصلة من المعلوم في العالم، صور حاصلة من المعلومات عند العالم، فيلزم في علمه تعالى بغيره محاذر عقلية، تلزم محاذر عقلية. كيف يلزم محاذر عقلية؟ يلزم أن لا يكون لا واحد، لا يكون الله واحد، لأن علم الله صور الأشياء في ذاته تعالى، والصور الأشياء متعدد كثيرة، ونظرا إلى عقيدتنا بأن علمه تعالى نفس ذاته، فذاته تعالى كثيرة ليس واحدة، هذا باطل. ويلزم التركيز في الله تعالى، يلزم التركيز بأن يكون الله مركب من الأمور الكثيرة، إذا قلنا بأن العلم صور كثيرة في ذاته تعالى، وهذه الصور عين ذاته تعالى باعتبار كون علمه نفس ذاته تعالى، يلزم تركيب، وهذا أيضا باطل، أن الله بسيط. هذا هو المحظور الثاني. ويلزم أن يكون الله قابلا مع كونه فاعلا، قابلا، إذ العلم هي السورة في العالم، فالعالم قابل لهذه السورة، فيلزم أن يكون الله فاعلا وقابلا معا، وهذا مستحيل، كون شيء واحد قابلا وفاعلا معا هذا مستحيل. ويلزم أن يكون الله محلا للحوادث الموجودات خارجية، علم لله تعالى وهي في الله تعالى، فيكون الله محلا لهذه الآثار والحوادث، وهذا إذن مستحيل، كون الله محلا لآثاره والحوادث مستحيل. يلزم أن الله تعالى لا يؤثر في الأشياء الخارجية إلا بصورها في الله، نظرا إلى اعتبار السمخية بين العلة والمعلول، فيوجد الله تعالى الأشياء في الخارج بسبب صورها في الله تعالى، هذا أيضا باطل، لأن الله أوجد الأشياء في الخارج من دون واسطته. هذه المحاذر العقلية، هذا هو لب هذا الإشكال وهذا الاعتراض الثاني. فلو كان الله تعالى عالما بغيره من الأشياء لزم أحد هذه المحاذر، والتالي أي لزوم هذه المحاذر باطل، فالمقدم وهو كون الله عالما بغير من الأشياء إذا باطل، والملازمة ثابتة، إذا كان الله عالما بالأشياء لزم هذه المحاذر، الملازمة ثابتة وبطلان التالي واضح، فالنتيجة هو عدم علمه تعالى بغيره من الأشياء. هذا هو الإشكال، تقريب هذا الإشكال. أجاب المصنف بما حاسده يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن العلم على قسمين، العلم الحصولي العلم الحضوري، والفرق بينهما واضح. العلم الحصولي عبارة عن حصول صورة الشيء في العالم، والعلم الحضوري عبارة عن حضور نفس المعلوم عند العالم. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة، هذه المحظورات العقلية تلزم على فرض كون علمه تعالى حصوليا، فتلزم هذه المحظورات العقلية. وأما على فرض كون علمه تعالى حضوريا فلا يلزم هذه المحظورات العقلية، والحق هو كون علمه تعالى حضوريا لا حصوليا. فعلى ما هو الحق عند الفلاسفة وعند المحققين من الفلاسفة لا يلزم أي محظور من هذه المحظورات العقلية في علمه تعالى بغيره، فالله تعالى يعلم بغيره من الأشياء ولا محظور فيه. هذا هو الجواب عن هذا الاعتراض. أقول هذا جوابنا عن الاعتراض الآخر. أورده من نفى علمه تعالى بالماهيات المغايرة لله تعالى، وتقرير الاعتراض أن العلم صورة مساوية للمعلوم في العالم، فلو كان الله تعالى عالما بغيره من الماهيات لزم حصول صورة تلك المعلومات في ذاته تعالى، وذلك حصول الصورة يستلزم هذه المحظورات، يستلزم تكسره تعالى، لأن الصور كثيرة، وباعتبار كون علم تعالى عين ذاته فيلزم الكسر في ذاته تعالى، ويلزم كونه قابلا فاعلا، مع أن الله كما ذكرنا في المقدمة ليس إلا فاعلا أو ليس إلا واحدا ذكرنا في المقدمة، ويلزم محلا لآثاره مع ما ذكرنا في المقدمة أن الله ليس محلا للحوادث لآثاره، وأنه تعالى لا يوجد شيئا مما يباين ذاته، بل يتوسط الأمور الحالة فيه لما ذكرنا في المقدمة أن الله يوجد كل الأشياء. حسب هذا الاعتراض لا يوجد الشيء إلا بتوسط صوره تلك الأشياء لاعتبار السنخية في العلة والمعلول، وكل ذلك باطل. وتقرير الجواب أن العلم لا يستدعي صورا، أي ليس العلم علما حصوليا، لا يستدعي صورا مغايرة للمعلومات عنده تعالى، لأن العلم هو الحصول عند المجرد، أي الحضور عند المجرد على ما تقدم. ولا ريب في أن الأشياء كلها حاصلة حاضرة له تعالى، لأن مؤثرها وموجدها، مؤثر تلك الأشياء وموجد تلك الأشياء هو الله، وحصول الأثر للمؤثر أشد من حصول المقبول لقابله، مع أن الثاني أي حصول المقبول لقابله لا يستدعي حصول صورة مغايرة لذات حاصل، فالأول لا يلزم بطريق أولى، لا يستطيع، فإن إذا أقلنا ذواتنا لم نفتقر إلى صورة مغايرة لذواتنا، أي العلم بذواتنا ليس بواسطة الصور، بل العلم بذواتنا عبارة عن نفس الصور الحاصلة الموجودة في ذواتنا، لا باعتبار صورة أخرى. وإلا لو كان العلم بذواتنا بواسطة الصور أخرى لزم التضاعف الصور، لزم التسلسل، إذا العلم بصورة بواسطة الصورة وتلك الصورة أيضا العلم بها بواسطة صورة أخرى إلى ما لا نهاية يلزم التسلسل، مع أن تلك الصور حاصلة لذاتنا لا بانفرادنا بانفرادها، بل بمشاركة من المعقولات الأخرى، فحصول العلم بالموجودات لواجب الوجود الذي يحصل له الأشياء من ذاته بانفراده من غير افتقار إلى صور لها أولى، حصول العلم بلا صور أولى لذاته تعالى. ولما كانت ذاته سببا لكل موجود، وعلمه بذاته علة لعلمه بآثاره، وكانت ذاته وعلمه بذاته العلتان متغايرتين، ذات علة لذات الأشياء، علمه علة للعلم بالأشياء، متغايرتين بالاعتبار، وإلا ذاته نفس علمه وعلمه نفس ذاته حسب ما هو التحقيق، متحدين بالذات فكذا معلول، والعلم بالمعلول متحدان بالذات متغايران بنوع من الاعتبار. وهذا بحث شريف أشار إليه صاحب التحصيل وبثته المثنف رحمه الله في شرح الإشارات، وبهذا التحقيق يندفع جميع المحالات لأنها لزمت باعتبار حصول السور في ذاته تعالى، تعالى الله عن ذلك. علم الله تعالى ليس باعتبار سور في الله تعالى، والتغير الإضافات ممكن. أقول هذا جواب عن اعتراض الحكماء القائلين بنفي علمه تعالى بالجزئيات الزمانية، والتقليل الاعتراض أن العلم يجب تغيره عند تغير المعلوم، وإلا لإن تفت المطابقة، لكن الجزئيات الزمانية متغيرة، فلو كانت معلومة لله تعالى لزم التغير علمه تعالى، والتغير في علمه تعالى محال. تقريب هذا الإشكال، هذا الإشكال يلزم في علمه تعالى بالجزئيات. لو علم الله تعالى بالجزئيات لزم هذا الإشكال، فنظرا إلى هذا الإشكال قيل أن الله تعالى لا يعلم بالجزئيات، قيل هكذا. توضيح هذا الإشكال بعد مقدمة، وهي أن العلم تارة من مقولة الإضافة على هذا الفرض، على فرض كون العلم من مقولة الإضافة، هو النسبة بين العالم والمعلوم، والمعلوم حصول الشيء في العقل، حصول نسبة، شيء هو المعلوم في العقل، العقل هو العالم، هذا معنى هذا القسم من العلم. العلم بالجزئيات من هذا القبيل، حصول حياة الزيت في العقل. فلو كان عالما الله عالما بالجزئيات لزم أحد الأمرين، إما الجهل وإما التغير في علمه، الجهل والتغير في علمه، الجهل باطل، التغير في علمه أيضا باطل. توضيح ذلك كيف يلزم الجهل وكيف يلزم التغير في العلم. نفرض أن الله تعالى عالم بحياة الزيت، فالمعلوم حياة الزيت، وبعد مدة أصبح الزيت ميت، إذ لا يبقى الإنسان ما دام الدهر، فلا بد له من الرحيل من هذا الدهر، فأصبح الزيت ميت. على هذا الفرض بعد ما أصبح الزيت ميت، هل علم الله تعالى بحياته باق أم انتفى علم تعالى بحياة الزيت بعد تبدل الحياة بالموت؟ هل هذا العلم باقي؟ لو بقي كان الجهل المركب، لأن الفعل الزيت ميت مو حي، ليس هذا العلم فعلا مطابق للواقع، فلزم الجهل. لو انتفى لزم التغيير في علمه تعالى، هذا واضح، فيلزم احد المحظورين. فحاصل الكلام والتقريب الاستدلال بالقياس الاستثنائي لو كان لا عالما بالجزئيات للزم احد المحظورين، اما الجهل واما التغير في علمه تعالى، والتالف بكلا قسمي باطل، فالمقدم وهو علمه تعالى بغيره ايضا من الجزئيات باطل، والملازمه ثابته وبطلان التالي واضح، فالنتيجة هي بطلان علمه تعالى بالجزئيات. هذا أجاب المسنف الشارع عن هذا، يقول والتغير الإضافات ممكن، لا يلزم التغير في علمه تعالى، لا، كي يقال أن علم تعالى عين ذاته تعالى والتغير في علمه تعالى مستلزم للتغير في ذاته تعالى، لا، ليس الأمر كذلك، إنما يلزم التغير في الإضافات. كيف يلزم التغير في الإضافات؟ في حياة زيد يعلم الله زيد، حصول زيد في علم الله، حصول هذه الإضافة، حصول حياة زيد في علم الله، بعدما أصبح زيد ميتا يرتبط طرف الآخر من الحصول بموت الزيد، فتغير هذه الإضافة من حياة إلى موت. هل في هذا إشكال؟ لا، ليش في هذا إشكال؟ فيلزم التغير في الإضافات ولا محظور في التغير في الإضافات. أقول هذا جوابا عن اعتراض الحكماء القائلين بنفي تعالى علمه تعالى بالجزئيات الزمانية، والتقليل الاعتراض أن العلم يجب تغيره عند تغير المعلوم وإلا لانتفت المطابقة، لكن الجزئيات الزمانية متغيرة، فلو كانت معلومة لله تعالى لزم التغير علمه تعالى، والتغير في علمه تعالى محال كما ذكرنا من الخارج. والتقرير الجواب أن التغير إنما هذا إنما هو في الإضافات لا في الذات ولا في الصفات الحقيقية كالقدرة التي تتغير نسبتها وإضافتها إلى المقدور عند عدمه، وإن لم يتغير في نفسها القدرة. والتغير الإضافات جائز ممكن لأنها الإضافات أمور اعتبارية لا تحقق لها في الخارج. الحمد لله.